تحديد الأعمال الكبرى، مثل إن الله بالغ أمره، قراءة وحفظ، إن الله بالغ أمره، وكذلك هذا يجوز نصبها وجب، ولكن إضافة لفظية لا تفيد للتخصيص ولا التعليم، لا في تقليل الانشفاء. هل أمشي؟ فنسيانه أعرض عنه، ولكن ما يبغي يعلم. هذا محمود فنسيانه ولكن نسيانه هي شعره نسيانه مرفوع وعلى مترفع والهاء معرب ولا مبني مبني على الضم في محل مبني على الضم في محل جر إضافة من إضافة من أي أنواع الإضافة؟ ها إيش الفرق بين الإضافة هذا والتي قبلها؟ إيش؟ الإضافة هذا إيش الفرق بينهما؟ فنسيانه ولا تزر ذكر الموت هو هذا مضاف إليه، وكذلك فنسيانه هو هذا مضاف إليه. إيش الفرق؟ هل بينهما الفرق ولا ما بينهما الفرق؟ هذه لفظية وهذه معنوية. وين لفظية؟ الموت وهذه الهاء إضافة معنوية. ولما؟ ولما؟ لا أخي هذا ما ينفع. من هو اللي عمدا هذا هو ما في أنا ما ينبغي لي أنا أسأل واحد وحمزته قريب مني صح لأنه يذكره ترقيلها وين ليس الفرق بينهم بجل لنا الفرق حول على الملقب يا شيخ لا يحول على شيء. هل الفرق يا حمزة بين الإضافتين؟ الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية. وين اللفظة؟ الإضافة اللفظية. اسم الفاعل إلى معموله. طيب. لكن الموت. يكون به. في محل نصب وفي محل جر. نعم. أما هذا إضافة معنوية. ولم؟ النكرة إلى المعرفة. لا وصل نكرة نسيانه هو إضافة نسيانه هذا من أي الصيغ العربية مصدر مثلا من نسيا هذا هو هذا ما هو فاعل في المعنى نعم ما هو فاعل في المعنى كيف نعم فاعل في المعنى نعم فاشل طيب ليش ما تكون في التقرير الانتصار ليش ما تكون في التقرير الانتصار هنا أضيف إلى فاعله نعم أضيف إلى فاعل لا لا معمول نسي محمد ولا معموله نعم لا هي اضافه المثل الى معموله ليش هنا مو في تقرير هنا مو في تقرير لانه اضيف الى فاعله مو في اضيف الى فاعله اضيف الى فاعله هنا اذا عرفت اسمع عرفت ان بينهما فرق نعم ليس في تقرير الانفصال وهنا ليس في تقرير الانفصال ولما لم تكن في التقرير لانه اضافه معنويه اضافه المعنى ولما تذكر إلى المعرفة تفيد التعريف وذاك يفيد التخصيص. لا هذا ما هو جواب. الجواب أن تقول المصدر حدث إضافته إلى معموله تفيد المعنوية معنوية ما هو يس ما هو لفظية ما هو ليست في تقرير بخلاف ذاكر الموت بخلاف بالغ أمره وهذا يضاف له لأنه في تقليل الانتصاف نعم هذا الفرق خذ هذا أن إضافة المصدر أن إضافة المصدر إلى معمولي إلى معمولي هذا معنوية معنوية ليست في تقليل الانتصاف ليست في تقليل الانتصاف أنت ولا نعم ضلال مبين جزاك الله نسيانه ضلال مبين ضلال خطأ ألم ومثالها بعد الدعاء قولهم ولا زال منحلا ولا زال منهدا بزرعاء القطر. أعربنا البيت. نعم خلاص. الضارع نمشي. قال ابن هشام: وقيدت زال بماضي يزال. اسمع كما قلت لكم. شوف هذا وابن عقيل ما ذكر هذا الشعر. لذلك كان ابن هشام أحسن من ابن عقيل. ذكروا يا شيخ ذكروا. أبدا ما ذكره لشرح بعض الأبيات. ما تنفع ابن عقيل ما هو جدا ابن هشام. أسمع وقيدت قال قيدت ابن هشام قال وقيدت دال بماضي دال بدالة التي مضارعه يزال من زال ماضي احتراز من زال ماضي يزيد. نعم. هذا ناقص تام هذه متعدى فإنه فعل تام متعدى إلى مفعول ومعناه ماذا تقول زل ضعناك أم معزك زين ميز واضح ولا وما صدره الزين ياس ومن ماضي كمان ومن احترازا من ماضي يزول هذه كمان تامة لا تعمل عمل خان لأنه فإنه فعل تام قاصر معناه قاصر لازم بخلاف اللي قبله ومعناه الانتقال زالت الشمس انتقلت الشمس ومنه قوله تبارك وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا لأمسكهما من أحد من بعده ومسرره الزوال هذا المبين هذا الذي فسر تمام واضح الثالث من الافعال هذا ما يعمل بشرط تقدم ما المصرية الصرفية وهو دام لا تعمل عملا كان الا اذا كانت مسبوقة بما المصرية الصرفية مثل قوله تبارك وتعالى ما دمت حيا ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ايش عرف الجملة عرف الجملة ايش طيب وين ما تريد أن تدخل في المعركة ما تريد أن تدخل في المعركة هيا هات يا رجع السؤال إليك يا محمود وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا هيا ما مصدرية صرفية نعم دمت دامة فعل من أفعال الناسك طيب والتاء اسمها مبني على ايه؟ مبني على الضم في محل رفع نعم حيا خبرها منصوب وين الشرط؟ شرط عملها موجود؟ اي نعم وهو ايش؟ سبق دامة ما الظرفية المصدرية ما هذه ما هذه ليش تسمى ظرفية ولما تسمى مصدرية؟ سبب التسمية هذا تسمى ظرفية لأنها متضمنة معنى الظرف يعني معنى السمك وتسمى مصدرية لأنها في أول ما بعدها بالمصدر والتقدير مدة دوامي مدة دوامي حيا مدة هذا هو الزمن دوامي هو الظرف ولذلك تسمى ما هذه مصدرية بخلاف بما نسوء يوم الحساب الشيخ لا يقال متضمن للظرف لا يقال متضمن للظرف بل يقال تنوب عن الظرف يا تقريبا. هذا ما ذكره ابن هشام. امشي ما تقريبا انت ولا ابن هشام انت تقول انت تقول هذا المتضمن. لا متضمن ايضا معناه معناه بمعنى لا بل هي تنوب لا اسمع يمنع هذا ان نقول تنوب لان بمعنى متضمن. لا تنوب لا تنوب انا ارد عليك شيخ ها هذا هذا معناه متضمن يقول لك مالك يسألك شيء يقول لك ها مالك يقول لك على وزن ايش ما دمت اي انت ما دمت حيا ما دمت حيا اللام محسوبة العين محسوبة لا انا قلت لك ميزان الصفر ايوه طيب انا قلت لك العين محسوبة ها انا ما اسألكم ما اصل انا اعرف المحدود ما قلت ها ما قلت ايش قلت ولما لان العلم محسوب ايش محذوف حذفوها ايش واجب ولا جائز لا واجب عشان ولما خالص ساكنين تمام واضح الحركه حق الضمه ها هذا زي زي زي قلت واذا فتح فمنه اعتصم الجاه من تلك العين المتقيه اصله دومت عين ولكن قلبت الواو هذا ألفا ثم بعد ذلك إيش فجع وقلت إيش حركة الواو هذا الفتحة بعد إيش تعبير الضمم موس في فائدة نقلوا حركة الفتحة إلى الفتحة ما لها فائدة بعد ما قلب قلبت الواو حركة الواو هذا الفتحة الفوضى منها ايش؟ ضمه حركه ضمه موزان ايش؟ نقلت الى الفاء ليعلم ان دام هذا من ذوات الواو وكذلك قال قلت ليدل ذلك على انها من ذوات الواو هذا صرف هذا قاعده صرفيه طيب واذا كانت خلت وكذلك خلت خلت هذا لا خلت اصله خاويله هذا ما فيها يعطيك موزان نعم خويفة كمان نصره هذا كمان هبت أصله حليبة يا أخي روح إذا من زمان ضبط مهم هذا تقل إيش تنقل طوال من غير التعبير ما هم زي قلت طولت كمان أصله طولت كمان نقلت حركة الباب فاهم ولا طوال واضح هذه الاشياء اللي ما يعمد الى الصرف ما يعرف اصول الكلمات العربيه الشيخ سؤال يعني قال اصل مطول اخونا كل ما في الواو عليه صار قال واتصل بها الضمير واتصل بها الضمير وتتصل بها الضمير لازم تقدر اسمع تنقل الحركه الواو هذا موجوده لولا انه موجوده فيه ما تقلب يا أخي أفهمه دائما بحسب الأصل لأنه كل ما تلحق يا أخي الآن عليه حركة لولا أنها عليه حركة ما تقلب أنفا لأنه قال صارت قال واتصلت بها طلب يا أخي هذا ما زي ما قلنا لك لا لا الحاصل عندك إن كان ما فهمت هذا له يسأل ما أقول لك ما يسأل أنا أقول له هذا كذا ما يقول كذا ويعترض بشيء فاضي هذا الذي قاله الإمام وقاله الصرفي إيش هذا قال أصل قلت وأصله قولت أتحرك الواو فتح ما قبل قلبت ألفا ثم بعد ذلك ومنه أعطت مسانسة تلك الألف وإذا فتحا لما كانت عين الكلمة حركته فتح أعطت مسانسة عوض فيها حركة ثم تقولها إلى الفاء يدل على أنها مثل مثوات الفاء فاهم هذا الذي قاله القصر هيا خليني أنا ما أقول لك يعني هذا النقل هذا قبل اتصاله ضمير ولا بعد اتصاله ضمير نقل حركتها هذا اتصاله بالضمير بعد نعم بعد اتصاله بالضمير واما اول ما نقل اول قال ولكن لما اتصلت بتاء وما بضم الرفع المتحرك ونونه. نعم. الآن قلبت الواو هذا ألف ونقلت حركة الواو هذا بعد قلبها ضمة إلى الفاء مستقل تنقل الفتحة إلى الفتحة. نعم ما الفائدة؟ ليدل ذلك على أن عين الكلمة هذا من ذوات الواو لا من ذوات الياء. أفهم هذا الذي قاله الطرفيون. روح إلى لم يتلف عن تصوف زي ما قلت لك بحرق بنفسها يقول لك السرعة أصل. وكذلك بعد وأما خاف وأما هذا وأما يعني قال وما كان وما أشبه هذه الأفعال هذا طبعا فأما لأن حركة العين هذا ما هو ما إق وما هو فتح ضمة تنقل الضمة هذا طبعا وهذا وكذلك قال كابولا يقول لك حركة فأما كنت يا شيخ كنت أصلا كونة ولا زيها زيها كونة زيها زي قلت نعم هذا كل معروف هذا باب بوب له الرمالي في لامية الأفعال باب فصل المتحري قلت هذا طول أنا وين المحل اللي ده سميت مع هذه المصدرية كأنها تقدر أنها تؤول بالمصر وهو الدواء وسميت ظرفية نيابتها عن الظرف وهو المدة فصل وهذه الأفعال كان وأخواته في التصرف ثلاثة أقسام الأول ما لا يتصرف بحال وهو ليس باتفاق ودام عند الفرد وكثير من المتأخرين والثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا وهو زال وأخواته إنها لا يستعمل منها أمر ولا مصرف ودام عند الأقدم فإنهم أثبتوا لها مضارعا لا مبين ولكن ما رأينا يجوم ولكن ما رأيناه يعني له يجوم له مارع لا في الحديث ولا في القرآن مصدر شيء العلامة الصبان في التعليم مدام النقص لها مصدر ودليل على ذلك شيء لا أنا ما رأينا نبغى المثال أتتل ولو ولا مصر ودام عند الأقدمين فإنهم أثبتوا لها مضارعة ولكن نبغى المضارعة أثبتوا لها مضارعة لا أمر لها ولا مصدر متصرفة ناقصة يمكن من التام ما دامت السماوات نعم ولكن بين اسمها لا خبرها لا أقول لك بين النقطة معناه أن يثبت له اسما وخبرا يعطوننا جواء يعني مثال فيه اسمها وفيها خبرها هذا كلام أمشي وما يتصرف تصرفا تاما وهو إيش الباقي وللتصاريف في هذين القسمين ما للماضي من العمل في المضارع نحن ولم أكن بغيا والأمر نحوكم كونوا حجارة والمصدر كقوله وكونك إياه عليك يسير، واسم الفاعل كقوله وما كل من يبدي الفساد فالفاعل أخاف. وقوله فضلاه يا أسماء اللفت دائما اقف، هذا الشاعر حتى يغمض الجفن مغمض إن قطعة من بيت من طويل فهو بكمالي هكذا. فضلاه يا أسماء اللفت دائما يبكي حتى يغمض الجفن مغمض، وهذا البيت مستهل كلمة لحسين بن مطيع بن مخلد مولى بني أسد، نعم مولى بني أسد بن خزاعة دائما. أنا توصل فخرج وتوسط أخبارهن أخبار هذه الأفعال أن يتوسط بين إيه؟ بين العام بين العام وثنية وثنية زائد خلاف الجنود والطبيع في ليس رجل معطي في الجامع. قال الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمن، توسط الخبر بين العام كان وهو حق الخبر وبين سنيها وهو نصر المؤمن. بعد وقرأ حمزة وحفص هذا رد على ابن الطويل ليس البر أن تولوا وجوهكم بنسب الله، هذه قراءة الهج قراءة حفص دون التضيه منعها، ولكن القرآن قراءة قراءة حفص ترد عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم. ها؟ أجل البر خبر ليس ما تكفيك هذا السبعية هذا ليس فقط نعم ليس رد القراءة قراءة حفظ نعم ليس البر أن تولي وجوه إبن المشيخ المغرب مفهوم عندكم؟ تقدم الخبر البر على الإثم وهم أن تولي. وأما في قراءة برش البر هذا ليس البر أن تولي وجوهكم، المصر المحول هذا ها هو ماذا اللي ما يعرف ما درس القواعد العربية ما يقدر. سألته هذا ما قلت له ليش في القراءة قراءة حفظ ليس البر أن تولي وجوهكم بالنفس، وقراءته برش ليس البر نافع قراءته المدينة ليس البر بالرص ليه؟ من ذلك يدرس العلماء من العرب يدرسون ايش القواعد العربية قبل التفسير عشان يعرفون التخريج. اللي ما يعرف القواعد العربية لو سألته ما يجاوب، بس ولكن العلماء الراسخين في العلم أظن يبدأون بالعرب حتى يوافقوا بالقراءتين. ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوا وجوهكم كلتاهما سبعيتان قراءتان سبعيتان، ولكن الذي ما درس الذين ما درسوا القواعد ما يعرفون. ها ليش النصب هنا كثير يسألون الناس أكتب فيها، قلت لهم كلتاهما سبعيتان لا خلاص. إذا كان في النصب هي خبر ها ليس البر نعم خبر أنا الأدب البعض الأخرى من أفضل هذا واحد نعم تبدي تقول ماذا هنت هذا إذا لك فلا بد من جنة القوانين من فضل هذا بنسب البر. وقال الشاعر كمان يغطيها للعيس. هذا البيت هذا كما يرجع على إيه؟ على من إيه؟ على من إيه؟ على من بوعك وساجي من بوعك يا الله. البيت هذا يرجع على يغطيها للعيس ما دامت إنما قصت بيتاته وقصت لها لهم خبر قدم الخبر عنه. طب وين اسمه هذا البيت؟ واضح لا انا جاكم التوسط هذا توسط الاخبار هذه الافعال يجوز كله لذلك مضاري قال وفي جميع توسط الخبر في جميع عجيب توسط الخبر في جميع هذا الا ان يمنعني ذلك مانع لا ما كان صلاة في البيت إلا مكان أنا من المانع هذه الآية فيها مانع مانع مانع تقديم خبر على الاسم وهو إلا مكان حصل هذا ولكن هذا كثير اللي ما يدرس القواعد العربية ما يفهم أنا في مانع I'm sorry.